فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، الواحد مثل الجبل العظيم من الثواب والأجر، وقيل من الذهب، وقيل إن القراط الواحد مثل أحد ذهبا. وهذا فضل من الله تعالى ونعمة، ومن عز مصابا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. فأنت إذا صليت على هذا الميت شفعت له، دعوت له، شاركت أهله وواسيتهم، وإذا مشيت معهم في جنازته حتى يدفن وساعدتهم في الحمل وفي الدفن، كان لك بهذا أجر آخر وثواب آخر. وهذا نوع من التكافل الاجتماعي والتعاون بين أفراد الأمة في تحمل المصائب، بحيث يشعر الإنسان أنه ليس وحده هو صاحب المصيبة، وإنما إخوانه معه يشدون من أجله ويقوون عزيمته، فلا تفترسه الأوهام ولا تشوش عليه الشكوك فيبقى في هم وغم وخمس، وإنما يحس عنا جميع من حوله معه فيواسونه ويشاركونه آلامه ويخففون منها. وهذا حق أيضا لأخيك المتوفى، بحيث أنك لم تنسى، وإنما صليت عليه ومشيت في جنازته وشاركت في دفنه. فهذه الحقوق بين المسلمين، لأنهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وليس مجتمعا مفككا مقطعا متناحرا متباغضا كل يدعو على الآخر، بل هو لحمة واحدة، آلامه وآماله واحدة، يعيش أهله في سرائهم وضرائهم بجسد واحد، فلا يكون الإنسان فيه غريبا ولا يشعر بالوحشة. وبهذا يصلح أمر الناس ويحل كثير من مشكلاتهم، فكم من المشكلات كانت متعسرة وفي موقف لطيف ظريف انحلت بسبب كلمة أو موقف سهل من أحد الطرفين. والنفوس سهلة صعبة، فإذا أن الناس أحسنوا الظن ببعضهم وتعاونوا على الخير عاشوا عيشة هنيئة في اجتماع وألفة، بينما إذا أساء بعضهم الظن ببعض فإنهم يعيشون في تنغيص وخمد وحقد وكراهية. نسأل الله جل وعلا أن يجمع قلوبنا على التقوى، وأن يصلح لنا دنيانا وديننا وآخرتنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. يقول هل يسلم على رجل يكره المسجد ويؤذي جيرانه؟ هذا ينصح، نعم يسلم عليه وينصح ويبين له خطأ ويحذر من فعله وأنه على خطر عظيم في الأمرين، كراهية للمسجد، وهذا يعني أنه ليس مبواده وهذا منكر عظيم أعظم من كراهية المسجد تركه للصلاة الجماعة ولو كان يصلي في بيته، هذا أمر لا يصلح أن يسكت عليه، فلا بد من نصيحته وبيان الحق له ودعوته إلى الخير. وكراهيته لجيرانه وإيذاؤه لهم أيضا منكر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال من لا يأمن جاره بوائقه، أي مكره و بخداعة. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فينبغي ويجب نصح هذا الرجل. يقول إذا كان المريض في حال غيبوبة فهل يعذر أطباؤه في زيارته؟ نقول نعم، أدام أنه لا يعرف، لكن إذا زاروه لا يعدم خيرا، لأنهم إذا زاروه يتعظوا أولا هم وأيضا يدعون له، لن يحرم دعاؤهم. فهذا من آثار وبركة الزيارة، وهم أيضا يحصلون أجر الزيارة. يقول يعتاد بعض الناس عند المفارقة قولهم تصبحون على خير، ما حكم هذا؟ نقول بعد قول السلام ما خير، لكن لا يكتفى بها. يقول هل يعتبر الهاتف من وسائل الاتصال بصلة الأرحام؟ نقول نعم، وهو من نعم الله تعالى. إذا كان الإنسان لا يستطيع أو لا يتمكن من الذهاب بنفسه فلا يعدم أن يسمع صوته لأقاربه ويطمئن على حالهم ويطمئنون على حاله. يقول أمسكت المصحف وحلفت عليه على أنني لا أقوم بالاتصال على شخص معين، وفجأة عرفت أنه مريض وقمت واتصلت عليه علما بأنني كنت ناسيا الحلف، فما الحكم؟ الحكم الحمد لله أنك اتصلت عليه وغيرت رأيك، لأن كونك تستمر في قطيعته هذا ليس من أخلاق المسلمين، ويلزمك كفارة يمين تخير فيها بين أحد أمور ثلاثة، إما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين كل واحد 1.5 كيلو من الرز أو القمح طعام أهل البلد أو كسوته. أنت بالخيار بين أحد هذه الأمور الثلاثة، إن كنت لا تجدها فتصوم 3 أيام. يقول ما حكم لبس البنطلون للنساء؟ البنطلون الذي هو ضيق تبدو فيه أجزاء المرأة لا يجوز لها لبسه إلا عند زوجها، لأن هذا يبين ما يجب ستره. والمرأة عند زوجها لو تعرف لا شيء عليها، أما عند النساء أو عند محارمها فليس لها أن تلبس مثل هذا اللباس. وأما إذا كان من جنس السراويل الواسعة وليست البنطال الذي هو في هذا الزمن فلا بأس بها. المهم هو أن تكون الملابس ساترة وواسعة، لا تكون ضيقة ولا شفافة ولا يبدو شيء من العورة. يقول هل يجوز للمحرم أن يغتسل أو أن يمشط شعره دون سبب فقط لأنه يشعر بالتعب ولإزالة العرق عن الجسم أثر السفر؟ أقول أما الاغتسال فلا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم كان محرم، ولما وصل إلى حدود مكة عند ذي طوى اغتسل لدخول مكة. وأما تمشيط الشعر فإنه عرضة لتقليعه وتقطيعه، فلا يستعمله الإنسان أثناء إحرامه. والإنسان المحرم مطلوب من أن يكون أشعث أغبر، العج والثج هو الحج. هل يجوز استعمال المعجون وأنا صائم؟ المعجون مادة ذات رائحة قوية نافذة، وهي لتنظيف الفم. فالإنسان الصائم مطالب بأن لا يبالغ في المضمضة ولا الاستنشاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم لا يبالغ في هذا، وإنما يتمضمض ويستنشق على الخفيف، وحينئذ فليس له أن يستعمل مثل هذا المعجون في وقت الصيام، وإنما يستعمله قبل الإمساك في الليل ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه عرضة لدخول شيء من آثاره إلى جوفك. يقول هل يجوز الوضوء داخل الحمام؟ نقول نعم يجوز، لكن لا تذكروا اسم الله داخله، فتسمي قبل الدخول وتتوضأ. يقول ما حكم السلام على غير المسلم؟ غير المسلم لا يبدأ بالسلام، وإنما يرد عليه إذا سلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لقيتموهم، أي أهل الذمة ونحوهم، في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، ولا تبدأوهم بالسلام. يقول وزيارته إن كان مريضا يجوز زيارته لدعوته للإسلام لا للأنس به. النبي صلى الله عليه وسلم زار يهوديا ودعاه للإسلام، فالتفت هذا اليهودي إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أخرجه الله بي من النار إلى الجنة. يقول: لا يجوز للمرأة أن تعتمر بدون محرم. المرأة لا يجوز لها السفر إلا مع محرم. إذا كانت قادمة من بلادها إلى مكة فسفرها هو المحرم، أما العمرة أو الحج فإنها تصح مع الإثم، ويكون الحج غير مبرور والعمرة غير مبرورة لأنها ارتكبت فيها أمرا محرما خارجا عنها، لكن النسك من حيث هو يصح. أما إذا كانت أحرمت من أدنى الحل كما لو كانت مكة وخرجت للتنعيم وجاءت لعمرة ونحو ذلك مع رفقة من النساء مأمونة فلا شيء عليها إن شاء الله. قل: ما حكم من يعمل في البنوك الربوية؟ نقول: هذه البنوك الربوية يمر على الإنسان فيها معاملات الربا، وحينئذ يكون أحد الكتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، فهو أحد الملعونين، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فلا يجوز للإنسان أن يكون معينا على الربا بكتابة أو شهادة أو غيرها من وسائل نشر هذا المنكر العظيم الذي هو من كبائر الذنوب. يقول: ما حكم المساهمة في الشركات المحلية مع العلم أنها تربط وديعة ربوية؟ إذا كانت تربط وديعة ربوية فلا يجوز، هذا ما في كلام، لكن الأصل في مثلها شركات